يبقى مفيش حل غير انك تتجوز روفية. روفية انت بتجيب مربية عشان حمال الأسية. روفية. ايوة يا اخي روفية. ده انا كنت اخاف منها وقرعتها. ما انت شايف سحنتها. انت هتتجوزها عشان خدمتها وهتعيش معاك وبلقمتها. وكمان كلمة في سرك. ايه؟ الراجل اللي في سنك يعني اللي زيه وزيك لما يتجوز صبية لا هو هيبقى راضي ولا هي هتبقى راضية. بس يعني يعتمد على الله. واللي زي دي تاخد مهر قد ايه؟ هي لاقية. بنت لما تمد ايدك في شوية تراب هتبقى راضية. وكلمة في ودنك هيبقى سنها من سنك. على رأيك توكل على الله. حقك بطلوا ده واسمعوا ده. ايه حصل ايه؟ روفية. مالها روفية؟ مش اتجوزت روفية؟ ايوة. يخيبك يا روفية. ده مين ده المرحوم اللي اتجوزها؟ انا دي صحيح هتاكل ذراع جوزها. ايه يا ولاد يا اللي هنا؟ يا خبر دي خالتي روفية. يا ولاد اتفضلي يا خالتي روفية. قبل ما انت العافية. ازيك؟ سلامات. وش حال الحال؟ ان شاء الله تكونوا عال وطيبون وزي ما عندك. وش حالكم؟ الله يعافيك. الحمد لله. الله يسلمك ومش بطال ونحمده وكويسين وكتر خير. طب ما انت ما شاء الله عليك لسان اهو تتلفعي بيه. اتلفع بيه. يوم الحق. ايه هو انتوا؟ احنا ايه؟ انتوا ما شفتوش خطيبي؟ خطيبي؟ شكله ايه خطيبك ده يا خالتي روفية؟ خالتك؟ خالتك ده ايه يا روح خالتك؟ انتي بتاخدي على خاطرك؟ انتي بتزعلي منها؟ قال ايه خالتها؟ عروسة زي بشوكتها وتقولي خالتها؟ حكم. ما تزعليش يا ست روفية. ده نقص في التربية. الله جرى ايه يا خالتي روفية؟ انتي برضو بتعديها؟ طيب يا نرجس انا مش قعدالك وهيالك مرضضانك. انا مش حنسهالك كده زعلتيها. هو احنا نقدر عليها؟ طب قومي هاتيها صلحيها يا ست روفية. والله عال. بس استني يا ست روفية. انا روفية وهي نرجس والزمان طويل. اسمع بس يا شيخ بركات. لا لا لا يا شيخ امهات. لا انا هفرقع. انا حطق. انت عاوز الحق؟ ده انا حطيت صوابعي في الشق. قال راضي بالهم والهم مش راضي بيا. ده ما كانش يوم اللي اتجوزت فيه روفية. طول بالك شوية عشان خاطر حمال الأسية. لو تشوف اللي بتعمله في حمال الأسية واللي بتعمله فيا. كنت فاهم انها هتخدمني وترعى لابني. لا ادي والعياذ بالله. برضو لا لا يا شيخ امهات. انا مستجير بالله. انت اللي رمتني وزي ما جبت رجلي عاوزك تخلصني. اعتقني الوجه الله. حول ولا قوة إلا بالله. طب اسمع يا شيخ بركات. أيوة. أنا حقوم أوصل لأهلها. أهلها متبريين منها. أنا حخليهم يفهموها. يا تبطل اللي فيها يا ييجوا ياخدوها. وحتغيب علي يا أمهات. استناني يا شيخ بركات. يا مجيب الدعوة يا مجيب الدعوة يا مجيب الدعوة. وحاول صديقه أمهات أن يصلح ما بينها وبين بركات، ولكن هيهات. وطال الليل وطفح الكيل، وأراد الشيخ بركات أن يستدرك ما فات وأن يخرج من جهنم الحمراء ويفارق هذه الشمطاء، فترك حقله وذهب إلى الدار وقد انتهى إلى قرار. مال فين حمال الأسية؟ حمال الأسية؟ هو أنت ما فيش مرة تسأل عليا؟ فين حمال الأسية؟ أهو نايم متلقع في الشبرية. اسمع أنت يا ولية. ما تقوليش يا ولية، دي كانت واقعة وكانت رازية. رازية؟ على مين فينا يا روفية؟ طبعا عليا، ميلت بختي بإيدي وكل ساعة احط من عيني. لا، مظلومة يا روفية. هو أنا مظلومة زي حد؟ طيب نوضع للمسألة حل. احنا ما خلفناش من بعض. ايه؟ انت تفرقيني ولا فرقك؟ بركات، مدام الحال مش عاجبك اسمع بقى اما اقولك. اسمع انت اما اقولك. هو ده كلام تقوله؟ الخروج من الحمام مش زي دخوله. انت مش فاهمه نفسك. انت عارفه انا ليه اتجوزتك؟ عشان ابقى زاده لمك واعمل خدامه عندك. ها يا اخي ده بعدك. امال ايه يعني؟ اللي كان حيرميني على واحده زيك ليه؟ مش حاسبه لك؟ كفايه كلامك اللي ينقل الحيط عن الحيط. ينقل؟ كفايه خلقتك اللي تقطع الخميره من البيت. ها؟ كفايه القرعة اللي قرعة. هو يعني عشان الحته الصلعه؟ انا عمري ما شفت نسوان دماغهم تبقى صلعه. انت تقول لي كده يا دلعه يلي تاكلها وهي ولعه؟ لسانك ده اللي زي الافعى. افعى؟ لا، دي الحكايه مش نافعة. اوعى. يلا، لسانك واقعه. راحه بلا راجعه. راحت ايه ورجعت ايه؟ انت فاهم في عقلك ايه؟ تعال هنا يا دحيح. يا مطبق يا مطبق يا داير يا داير يا داير يا داير يا يا دهوتي. وديه الى وريه وخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. بس سيب هدومي يا ولية. ده انا رفية. هو انا هفية؟ طيب بس سيب الدفية. اوعي سيب اما اشوف مين. هتروح مني فين؟ انت شيخ بركات. يا بركات. ايوه يا ابني ايوه. طول بالك انت وهو. اوعي كده يا ولية. دي حاجة والعياذ بالله. انا حوريك يا بركات، والجيات اكتر من الرحال. نعم. انت اللي اسمك بركات؟ ايوه يا ابني. انت عاوزني؟ ايوه تعال معانا. السكة اللي تودي. اسكت انت. انتوا عاوزين مني ايه؟ مولانا عاوزه. ومولاك الخان عاوزني ليه؟ هو احنا هنقول له انت عاوزه ليه؟ هم هيسالوه. عالم يهو. مد معانا. طيب بس استنوا. تعالى. روح ان شاء الله تروح ما ترجع. راجل قديم متعتع. وإذ كان الشيخ بركات لم ينجب منها، فقد قرر أن يتخلى عنها ويتخلص مما يعانيه ويطلقها طلاقا لا رجعة فيه. وعرفت روفية قراره واستيقنت أنها مفارقة داره، فذهبت إلى عشرية العطارة فأعملت هذه مكيدتها واتفقت معها على أن تتظاهر بأنها حامل وحمة تعبة برمة، حتى إذا حل الميعاد واقترب الميلاد جاءت لها عشرية بعيل من اللقطاء، وتظاهرت روفية بأنها نفساء، وبهذا يرتبط الشيخ بها ويمتنع عن طلاقها. ومرت الأيام وانتهت مدة الحبل واقترب الأجل وأخذ روفية الوجل. كل هذا يا مولاي مما ترويه روفية بعد أن أحضرها ملك البحار وجاء لها بالتنين الجبار، فباحت بكل الأسرار، وكانت روفية تحكي وهي تبكي والجميع يصغون إليها في ذهول وفضول، وهي تقول: فضلت الظاهر بإني حامل وأعمل عمايل وأسوي الهوائل، وفاتت الأيام تجري وخفت أحسن ينكشف سري. وبعدين بصيت لقيت نفسي عمالة بكلم نفسي: يا ترى يا خالتي عشرية هتجيبي لي مولود صحيح ولا هتضحكي عليا؟ احنا بقالنا قد ايه ولا انا فاكره فات ايه ولا عارفه فاضل ايه؟ يا خبر، لا يكون الميعاد فات. طب واقول ايه للشيخ بركات؟ وبعدين مين انت سايبه الباب مفتوح ليه؟ خلت عشرية وقتك يا رفية، ده طفل لسه مولود. خير ربنا موجود. والعيل ده جبتيه منين؟ ولاد الرحمة كتير. خدي خدي سمي حطيه جنبك في السرير. الله من حق ايه؟ وده هردعه ازاي يا خالت عشرية؟ زي ما رضعت حمال الاسية. صحيح الواحدة بتنسى. البركة في النازل، ده اللي هيخلي الشيخ بركات يتنجم، لا يقدر يحرجم ولا يقدر يبنجم. الوقت ما عادش يقدر يطلقني. يا ويلك يا بركات مني. يختفي. انا بيتدرخ كده ليه؟ استني اما اجيب لك الجهاز علشان تربعه. تعالي تعالي نجي. ساب ساب خد. شفتي ازاي كان جعان؟ ده فجعان ارمان. سميه ارمان. ارمان. شوفي شوفي المعزه بتديله درعها ازاي. شوفي ازاي يا خالت عشريه. ناي متعوده يا رفيه. ما هي دي المرضعه بتاعت حمال الاسيه. ايوه انت تعتبري المعزه دي مرضعه عندك. هذه مربية في غير ولدك. وهو يعني حمال الأسية كان ابنك؟ على رأيك. الله دنان. طب يلا قوم انت نيمي وانا حقوم اروح للشيخ بركات. ابشر وهنيه. تبصريه. طيب يلا قوم روحيله عشان تقوليله. والحلاوة ليا من عينيا. خليتك بعافية. وده مين؟ يكون هو. نمت يا مروح انا اشوف مين. طيب طيب طول بالك الشيخ بركات. انا كنت جيالك. خير فيه ايه؟ مبروك يا شيخ بركات مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي عشرية. هي ولدت روفية؟ ها روفية بركات. خليكي نايمة مفتاحة. هو ربنا بعت لنا ايه؟ ولد ولد بس ربنا يخليه. اشكرك يا ربي. ده نايم. سيبه سيبه بس اشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هو صحيته ما شاء الله.

مش هتجوز فيه. هم عملوا معك ايه؟ وانت مين اللي قالك؟ عم الشيخ امهات اللي خدوه. هم خدوه؟ وزي ما عملوا معاك عملوا معاك. لا حول ولا قوة الا بالله. وهو عمل ايه؟ ختموه. وختم لهم بعد ما عذبوه؟ يعني راحت الحتة الارض اللي كانت وراه. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا يا ولادي. ايوه. انا بيتهيأ لي ان الخان حيعملها معانا الليله دي، يتلف الزرع ولا يحرق الغيط واحنا نايمين هنا في البيت. لو ما كنتش تعبان ما كنتش خدتكم معايا يا ولادي. تعالوا نبات في الغيط الليله دي. لا يابا، خليك انت مرتاح، انت تعبان. انا هروح انا واخويا ارمان. اتكلم عن نفسك وبس. طيب ما تزعلش، انا هاخد سبع الليل واروح الغيط لوحدي. عاوزش انت حاجة دلوقتي يا والدي؟ بس يعني حتبات لوحدك يا ابني؟ ما انا معايا سبع الليل يونسني. يعني ما تروحش مع اخوك يا ارمان؟ ايه هو كان ارمان بيبات في الغيطان؟ وماله؟ سيبه خليه هو في حاله، ما هو الكلب هيقف بداله. سامع كلامه؟ طيب استنى عليا وديني انا مورياك يا حمال الأسية. خليتك بعافية. الحق ياما الحقيني. ايه مالك يا ارمان؟ ابويا مال قبض عليه الخان وسلط عليه العبيد، نزلوا عليه بالنبابيت. يو طب ومالك كده مخضوض؟ العلقه وتفوت ما حد يموت. لكن ياما خلي هنا يا عم امهات. الله دول شايلين بركات. مد انت وهو. فيا كده يا بركات. يا ما قلت لك ويا ما نصحتك. ده رأيي يا رفية، هو ده وقته. ادي انت الفرشة بتاعته. وادي الفرشة بتاعته. حاسب حاسب. هتقولي حمال الأسية. جنيت على نفسك وعليا. حمال الأسية. ما تتحرك انت ولا هي. واحنا هنلاقيه فين حمال الأسية؟ حمال الأسية. الراجل عاوز يشوف ابنه، ما حدش يسأل عنه. خليك انت يا عم امهات، انا هروح اجيبه لك يا عم بركات. حمال الأسية. مدام سبع الليل يا هوا هو. يا حمال الأسية. اقعد يا أرمان، أنا هقول لك وصية. أبويا آخر كلمة هقولها لكم قبل ما سيبكم في الأرض دي، أنا فايتها لكم عشان تفوتوها لولادكم. دي أرض أجدادكم اللي يفرط في أرضه زي اللي يفرط في عرضه. أبويا وصيتكم حمال الأسية اتوصوا ببعض، اوعوا تفرطوا في الارض. لا حول ولا قوة الا بالله، ان الله وانت اليه راجعون. وقضى الشيخ بركات وصعدت روحه الى السماوات. ما تخافيش، انا ارمان. عاوز ايه يا ارمان؟ لولية. ارمان انت ما انتش داريه باللي بيا. انا بحبك يا لولية. حبني يعني ايه؟ يعني بحبك. بس اتكلم وانت عندك ولزم حدك. لولية اوعى اوعى تحبني. النار اللي في قلبي ان ما كنتش هتسيبني حد هنخدمين يطردوه وفي الحل

وماتت على شفتيها الكلمات. كمل يا وردة شام. هقول ايه يا مولاي السلطان؟ بقيت اظهر لحمال الأسية على شكل لولية، صورتي صورتها وصوتي صوتها، لدرجة اني خليته طردها، لكن ما قدرتش اخش قلبي ولا عرفت احول حبك. لما غلبني يأسي وتعبت معاه وتعبت مع نفسي، وقادت النار في قلبي وزاد غلي لما لقيت نفسي بعد ده كله فشلت في حبك. رحت واخدة بعضي ورحت الأرمان، واتفقت معاه يروح للخان وينفذوا اللي كانوا هيعملوه زمان. ايه؟ الخان يعزم حمال الأسي ويمدله اخوان ويحط السم في الطعام. امتى؟ كان معادهم النهاردة. وزمان الخان نصب الصوان ومد الفوان. ادي يا مولاي الحكاية من البداية للنهاية. بقى ده جزاك يا وردشان، ده جزاء المعروف والإحسان. وانا اللي انظلمت ومضيت حبيبي انطرد. انا لا اشتركت معه ولا رحت وياه. استنوا بس، تعالي هنا يا وردشان. الرحمة يا مولاي السلطان. ده انت الوقت لو قلعت الخاتم من صبعك هتتغير صورتك. ايوه. طب هتيجي ايه العيب؟ اهو حصل يا مولاي السلطان. ايه؟ وردشان. بسم الله الرحمن الرحيم. حمال الأسية لولية. انتوا يا ولادي هتأثروا عليا. ابويا ابويا اصبح عني. بنتي بنتي، انت يا ملك البحار سمعت حكايتنا وعاوزينك تحكم بينا. انتوا كل واحد منكم حكم على نفسه بنفسه. النهارده كل واحد هيحصد اللي زرعه وحيلاقي عمله. وردشان. الرحمة يا مولاي السلطان. انت قتلتي والقاتل يقتل كلها. تعالي تعالي تعالي. الرحمة الرحمة. وانت يا عرمان. ظهرتك يا مولاي السلطان. انت كنت نزل واخد. ايوه انا واخد. ولسه جبان. وانت يا رفية. الاهي ما يسلم لك وليا. انت مجرمة، انت متعبة. ايوه مجرمة متعبة. ولسانك عقربة. لو صنف من الناس تسيبوا التعبان وتقتلوهم. خدوهم. الرحمة يا مولاي. الرحمة يا ملك البحار. خدوهم اقتلوهم. اسمح لي يا مولاي اتشفع فيهم بعد اللي شفته على ايديهم. معلش يا مولاي، عشان خاطر المرحوم ابويا، دي مهما كان اسمها مرات ابويا، وده قعدت عمري وانا فاهم انه اخويا. طيب عشان خاطرك وعشان خاطر المرحوم والدك انا هقبل شفاعتك، بس لازم نتحرم اسنان الحية علشان ما تعملش حاجة ثانية. ارمان. عرضك يا مولاي السلطان. انت بصيت بعينيك لزوجة الشخص اللي كان اخوه يا طيار. امرك يا ملك البحار. انت عوليك. ليه؟ تعالى. انتوا يا بقى الظلام. ظلام. وانت يا روبية. انا مقطوعة. لسانك ده اللي متجري منك. انا حريح الناس من شرك. يا طيار. يا طيار. امرك يا ملك البحار. احبسوا انسانها. تعالي. أنا بعرضك يا الدنيا. الظلام الظلام. خدوهم وزي ما جبتوهم ترجعوهم. تعالوا وسيدي. يا لؤلؤه. لؤلؤه. لا ما تكلمنيش، انا مخصمان. ليه يا بنتي؟ ما تطلعش من قلبي، يهون عليك تطردني. سامحيني بغصب عني. انتوا تقبلوا حكمي؟ ايوه. حمال الاسيه معذور. جننوني بالخاتم المصفوف. انا حكمت بينكم، انا حبارك زوجتك. ابويا مولاي حمالي الاسية، حكايتكم دي اثرت فيا. الحب هو اللي جمعكم، انا ما اقدرش افرقكم. انتوا تاخدوا بعض وتطلعوا تاني فوق وش الارض، عيشوا عيشوا للحياة للسلام للحب. انت يا مولانا حكمت على كل واحد فيها. لسه فيه واحد وانت اللي هتحكم عليه. واحد مين؟ الخان. الخان؟ ايوه، احكم عليه باللي كان هيحكم عليك بيه، وبالكاس اللي كان هيسقيها لك يسقيه. فين الجن الطيار؟ عمرك يا ملك البحار يقدر تجيب لنا الخان قبل ما ينفض الديوان؟ اجيبهولك في غمضة عين يا مولاي السلطان. طب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. انا في عرضك يا سيد العفريت. تعالى ما تبقاش حبيب. طب اسمع اما اقول لك، انا هديلك دهب تقلك. انت فاهم ان كل الخلق زيك؟ تعالى. انا بس المجد لك يا مولاي السلطان، احضرت لك الخان. انتوا غطيني ليه؟ تعالى يا عظمة الخان. انا عملت ايه؟ انا والله الله انت هنا يا حمال الأسية. انت قتلت ابويا زي ما قتلت غيره، وخدت ارضه ونهبت خيره. يعني تسرقهم وكمان تقتلهم والاسم بتحكمهم بارضك. قبل ما تحكم غيرك كان لازم تحكم نفسك. اتنازل عن الملك اتبوله. الملك مش بتاعك عشان تتنازل عنه. الرحمة. اللي ما يعرفش الرحمة ما يستحقش الرحمة. حمال الأسية. ايوه يا مولاي. انت صاحب حق، خد حقك. انا راضي بحكمك. اختار لك موت يا عظمة الخان. انا مش عايز اموت. ده حكم منزل، من قتل يقتل. يا طيار عمرك يا ملك البحار. قدموه للتنين. انت التنين. انت صعبان عليك يا بنتي. برضو مهما كان يا والدي، انتوا الوقت طهرتوا جبل السنديان، راح الظلم والطغيان ومات الخان. الوقت نقدر نعيش اخوان، وتقدر ترجع ارضك وتنفذ وصية والدك. طيب نقدر نسأل عن مصيرنا؟ مين احنا؟ انا ولولية. انا ابني باركت زواجكم ولازم نعمل فرحكم، وبعد ما تخلص الافراح هنأذن لكم بالمروح. يا دنكار يا شنكار، اعلنوا الاخبار في جميع البحار، واقيموا الافراح والليالي المياه. واقيمت الافراح والليالي الملاح، ثم امر الملك مهيار فاحضروا له كنوز البحار، وحمل إليهما من اللؤلؤ والمرجان ما لم تره عينان، وأعادهما إلى جبل السنديان فعاشا في أمان. وطابت لهم أوقاتهم وصفت مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. أعدت لكم هذه السهرة عايدة عبد الله.